والأصل الخامس رد الحديث تحت مطلقة محبة الدنيا، فالقلوب المولعة بأعراض الدنيا اللاهثة وراءها لا تحتمل حديثا يبعدها عنها ويمنعها منها، فالأحاديث المروية في ذم البنيان والتطاول فيه هي مردودة عند طائفة لما فيها من السوداوية بزعمهم تجاه زينة الحياة الدنيا وتبغيضها للنفوس، وهم عاجزون عن فطم نفوسهم عن مألوفاتها، فلا يتورعون عن رد تلك الأحاديث التي تحول بينهم وبين شهوة الحياة الدنيا. وتلك الأحاديث يراد منها الترغيب بالزهد في الدنيا لمن قدر عليه، والتحذير من المباهات والمفاخرة في البنيان التي توقع في المحظور وينشأ منها وضع المال في غير موضعه. وإذا وجدت حاجة معتبرة كتوفير المساكن أو اتخاذها سبلا للكسب ونحو ذلك فلا شيء في ذلك، ولم تأتي الأحاديث بالنهي عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.